أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا طالب علم أخالط عوام الناس احتسابا للأجل المترتب، أنا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرا من غيره، ولكن هذا الأمر سبب لي الضعف في الدين، ما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ ولا شك أن مخالطة الناس، الصبر على أذاهم، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في تعليمهم وتوجيههم، من خالط الناس وهو يرضي الله بمخالطته، فخالط الناس ليعلم الجاهل وينبه الغافل ويوقظ النائم ويدل الحائر، إذا خالطهم على هذا الوجه فهو بخير المنازل عند الله إذا أخلص لوجه الله، ويبقى بعد ذلك ما يجده في نفسه من الضعف ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون وساوس شيطانية، لأن كل داعية وكل رجل صالح يتسلط عليه الشيطان أكثر من غيره، وخاصة إذا رأى الخير منه فيشكك في نيته، يشكك في تأثيره في الناس، وبعض الأحيان إذا وجده حساسا في مخالطتهم يقول: آذيتهم، جرحت مشاعرهم، لأنه لا يريد الشيطان إلا الحزن للمؤمن. فإذا وجدت مثل هذه الوساوس فهذا ليس بضعف، هذا من الشيطان يخيل لك أنك ضعيف، لأنه عدو الله يعلم أنه لن يقر قراره ولن يستقيم أمره ما دام أن هناك آمر بالمعروف وناهي عن المنكر. ليس هناك أشد على الشيطان ممن يعلم الناس الخير ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله، ولو كان عنده قليل العلم، وهو ينصح ويوجه قد يبلغ بقليل العلم الدرجات العلى من الجنة بكثرة النصح وكثرة التوجيه، ولذلك يخاف الشيطان من هؤلاء ويكرههم ويؤذيهم، ويقعد لهم بالرصد، يؤذيهم من أنفسهم ويؤذيهم من غيرهم، يؤذيهم من أنفسهم بالوساوس. ولذلك إذا كان عند الإنسان، قد يكون عند الإنسان علم وليس عنده بصيرة، ما ينتبه لأذية الشيطان، وحينئذ قد تزل قدمه فيترك عملا هو سبب خير له وللمسلمين، وقد يتقاعس عن أمور قد تكون واجبة في بعض الأحيان عنه بسبب وساوس الشيطان عليه. لا، فينبغي الحذر من مثل هذه الوساوس. إذا قال لك حسيت من نفسك أنك ضعيف وأنه ضعيف لأن هذا ضعف في إيمانك، هذا ليس بصحيح. ضعف الإيمان له علامات وله أمارات وله دلائل. فالبعض مثلا يكون كثير العبادة كثير الطاعة منزويا عن الناس، فيجد لذة، وهذا شيء طبيعي، أن من خلى لتلاوة القرآن وابتعد عن فتن السمع والبصر، فابتعد عن الغيبة والنميمة، ليس كشخص اختلط بمثل هذه المعاصي، فحينما يكون طائعا منيبا في أيام طلبه العلم وعبادته يفاجأ أنه خرج إلى تعليم الناس، فيجد في نفسه قسوة، لأن اللين الذي كان يجده بالذكر انقطع بترك الذكر، فلا يفقه عن نفسه ولا ينتبه لنفسه، وهذا يقع بتغير الحال، حتى إنه ربما تزوج فشك أنه بعد الزواج أصبح ضعيف الإيمان كذا وكذا. ليس الزواج لا يضعف الإيمان، هذا شيء يلقيه الشيطان في نفس الإنسان ويسول له حتى يقطعه عن الخير ويزهده في نعمة الله عليه، وربما تحدث مشاكل وقد يفارق زوجته بسبب هذا، لأن الشيطان خبيث، إذا يأس من الشر جاء من الخير. فهذه الوساوس الشاهد أنها لا تقتصر على الدعوة، تقتصر في كل، تنتشر في كل خير، وكل باب خير فتحه الله على العبد أن الشيطان قعد له بالرصد. فإذا كان الإنسان على بصيرة من نفسه فإنه لا يخذله الله، لن يخذله الله عز وجل، ولذلك قال الله عن النبي: قل إني على بينة من ربي، فما عندك اعرضه على كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرضه على ما تهوى. البعض ما يعرف طاعة الله إلا إذا خشع وخضع ووجد السكون، فإذا جاء إلى مواجهة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعف، لماذا؟ لأنه يعتقد فقط أن الطاعة في هذا الشيء، لكنه إذا خرج إلى الناس فأمرهم بأمر الله ونهاهم عن معصية الله فسبوه وشتموه وعابوه، فتلذذ بسبهم وقال الحمد لله الذي غابت علي شمس هذا اليوم وقد أذيت في الله، يجد لذة لا يجدها الراكع والساجد. تقوى، يقوى إيمانه لأنه على بصيرة، يعلم أن هذا لا يحز في النفس وليس له سلطان على القلب، لأن العبرة سؤال واحد: هل الذي قلته يرضي الله أو لا يرضي، وهل كان على وفق السنة أو لا؟ فإذا كان على شرع الله لم يبالي بالدنيا، أقبلت أو أدبرت. فهذا في كل أمر وكل طاعة وكل خير. فإذا كان الشيطان يأتي يسول لك أن قلبك قاسي وأنك ضعيف الإيمان وأنك هذه من وساوس الشيطان. ولذلك النعمة إذا عرفها العبد من ربه وشكرها فإنه بخير المنازل فيها، لكن إذا جهل النعمة وجهل حقيقتها تسلط عليه الشيطان. فإياك ثم إياك، إن كنت على طاعة وبر أن يخذلك عدو الله. الناس بحاجة اليوم إلى كل من يأمر بطاعة الله وكل من ينهى عن معصية الله، وبحاجة إلى أن تشد الهمم، تشحذ الهمم وتشحذ العزائم، لأن هذا دين الله مؤتمنون عليه، وكل من يعرف الخير مؤتمن على الخير الذي يعرفه، فلا يرضى لهذا الخير أن يمس، ولا يرضى لهذا الخير أن تجهله الأمة، فيحب أن يكون مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم في تبليغ الرسالة ونشر الخير. فإذا جاءك الشيطان ويقول لك قسى قلبك وتغيرت حالك، هذا من الشيطان، لا يعدو أن يكون وساوس من الشيطان. الحالة الثانية أن يكون حقيقة، وإذا كان حقيقة أن فعلا يضعف إيمانك فهذا سببه الأسلوب والطريقة. فالذي يعظ الناس بفظاظة، والذي يتهتك في أعراضهم، والذي ينفرهم في أسلوبه يقسو قلبه، فلا يجد لذة الدعوة إلى الله ولا يجد بركتها. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخيار الأمة، قال للصحابة: إن منكم منفرين. وقاله لفقيه عالم معاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ أي هل تريد أن تفتن الناس؟ مما جعل المسلم يكون على حذر واتصال دائم بأهل العلم ولا يزكي نفسه. البعض يأتي ويأمر الناس بأسلوب لا يتفق مع الشرع، فإذا قيل له اتق الله وتحرى السنة قال: أنا هذا أسلوبي. أخي، هذا دين ليس دينك ولا دين آبائك ولا أجدادك، دين تجريه على وفق الدين وليس على وفق هواك ولا أسلوبك. ابحث عن السنة وارجع إلى العلماء واختار ممن تعلمهم، من تثق فيه، ممن يدلك على عيوبك فيسد النقص ويدلك على الأخطاء. فنحن محتاجون إلى هذا مهما كان. فإذا كان من هذا الضرب تنظر إلى الخطأ والخلل فتصلح ما أفسدت، ولن يغير الله ما بالإنسان حتى يغير ما بنفسه، فتغير حتى يغير الله ما بك. فأصبح هناك أمران: إما أن تكون وساوس من الشيطان فتحذرها ولا تلتفت إليها، بل تزيدك إصرارا في الدعوة إلى الخير وتشحذ همتك مهما سمعت من الكلام الجارح والكلام المؤذي. يأتي ولي الله المؤمن إلى أهله وهو آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، فتقول له زوجته: يقول الناس ويقول له أبوه وأخوه وعمه وخاله، كل هذا لا يبالي به ما دام أنه يرضي الله. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فعليك أن تبحث في هذا الأمر على وفق هذين الأصلين: إما أن يكون من الشيطان وإما أن يكون حقيقة، فتصلح من بعد فساد وتحسن من بعد إساءة. والله ولي التوفيق، وهو الذي يهدي إلى سبيل الحق وإلى أحسن طريق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.